حصل بين والدي وشخص منازعات في أرض لا يعرف من هو صاحبها الأحق، أهو والدي أم الشخص الآخر. فحضر المشكلة أهل الخير فأرادوا الإصلاح بينهما ولم يستطيعوا ذلك، فأصر والدي أن الأرض هي له وهي ليست له حقا كلها. فحاولت إقناع والدي بأن يرضى بالصلح أو يأخذ من خصمه اليمين، فرفض كل المحاولات. فطلعت مني كلمة مع الزعل، فقلت لوالدي أنت كاذب، وما هو الحكم في ذلك وما هي كفارتها؟ والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك التوبة يا الله من ذلك واستصلاح والدك، عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذه المجابهة وعليك أن تستبيح والدك وتستحل وتسامحني يا والدي هي زلة مني والله يسامحك، وعليك أن تنصحه إذا كنت تعلم أن بعض الأرض ليس له، عليك أن تنصحه وتبين له الأسباب التي جعلت هذا الشيء ليس له وأنه لخصمه، فإن هذا حق، والمؤمن يقول بالحق على نفسه وعلى أبيه وعلى غيره، كما قال سبحانه في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا أنفسهم أو الوالدين ولا الأقربين إيهما أن يغفره الله لا بهما الآية. فالمؤمن يقول بالحق على نفسه وعلى أبيه وعلى أمه، لكن بطريقة حسنة وبأسلوب حسن لا بمجابهة تلك القبيحة. تقول يا والدي أنا عندي علم أشهد عن فلان أو قال لي فلان أو علمت كذا وكذا، تنصح بينك وبينه حتى يهتدي إن شاء الله وحتى يقلع بالحق وحتى يعطي الحق لصاحبه، من دون أن تجابهه مجابهة تسيء الأدب معه وتكدر حالك معه، فإن هذا لا يليق من الوالد مع الوالد. فتستغفر الله جل وعلا وتتوب إليه وتستسمح أباك ولا يمنعك هذا من نصحه والشهادة بالحق ولو عليه. اللهم استعان وهو ولي التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.